بالنسبة لكل الأخير أيه؟ المراد به أنه إذا سلم بينه وبين الناس فلا بد أن يسلم بينهم. نعم. لا يعكي عليه وقوع الناس يسلم بينه وبين الناس. نعم. ولكن ما يسلم بينه. ما هو لله؟ اللي يسلم ما بينه وبين الناس ولا يسلم ما بينه وبين الله ما يكون هذا لله.